ما أشوف ما أراه إلا يسبح، ما أرى حتى مسبحته مئة أو ألف خرجة واضح، يعني من كثرة التسبيح. ومشيته طويلة ودائما حزين ويبكي وثوبه مهترس، من إيش الظاهر؟ الغدر ما شاء الله، فينخدع فيروج عليه بهذا الشكل. يعني الآن التكفيريين إيش يقولون؟ الجهاد في سبيل الله، لا عزة لنا إلا بالجهاد. كلام صح، الكلام حق وصحيح، لكن كلام صريح أو حق يريد به باطل، واضح؟ فيروجون باطله بإيش؟ كما قلت لكم الشبه دائما إيش؟ عاطفية. فالإنسان المسكين العوام وهذا الغالب لا يتنبه، فقط يأخذ الدوائر. نعم الجهاد من ديننا، نعم فعلا الجهاد من ديننا، لابد أن ننزه الله عن تشبيه عن مماثلة المخلوقين، نعم صحيح، لابد أن نثبت لله الكمال وإثبات صفات المخلوقين أبن نقص، لأن علم الإنسان يقرأ عليه النسيان وصدق بجهد. كلام صحيح، لكن ما الذي يخفى تحته؟ قال وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يستر بذلك، بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها. ومثال هذا الدرهم الزائد، فإنه يغتر به الجاهل بالنقد نظرا إلى ما عليه من لباس الفضة. الدرهم المزيف يكون نصلي بالفضة فقط وليس فضة خالصة. الآن الإنسان العام عندما يرى فخار الفضة أن الصيرفي الناقد الخبير مباشرة يعرف أن هذا مغشوش. قال والناقد البصير يجاوز نظره إلى ما وراء ذلك فيطلع على دينه. قال فالنقد الحسن الفصيح هو للشبهة بمنزلة اللباس من الفضة على الدرهم الزائد، والمعنى كالنحاس الذي تحته. يعني الشبهة تتركب من أمرين، ما هو الأول؟ الكلام اللطيف الجميل والمعنى الفاسد. قارنها بالدرهم المزيف، الكلام الجميل كالفضة الخارجية والمعنى الباطل كالنحاس الداخلي الذي لبس بالفضة. قال وكم قد قتل هذا الاضطرار من خلق الله، من خلق لا يحصيهم إلا الله. كثير من الناس إما في باب العلم والنظر وإما في باب الإرادة والعبادة كان السبب ضلالهم إيش؟ هذا هو الشبه. قال وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر. لو قلت الآن لأي إنسان الله ليس موجودا إيش يقول لك؟ أنت ملحد، لكن قل له أنا أنزه الله عن النقص، الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، ولا أقول هو حي ولا أقول هو ليس بحي، ولا أقول هو سميع ولا أقول هو ليس بسميع، ولا أقول هو أصم ولا أقول هو ليس بأصم، ولا أقول هو له قدرة ولا أقول ليس له قدرة. ما شاء الله ينزه الله عز وجل، مع أن حقيقة مثل هذا الشيء وهذا ليس موجودا، إيش هذا الذي تصفه؟ هذه حقيقة العدم. فانظر كيف أن الكلام فقط اختلف مع أن الحقيقة واحدة، فهنا قبل وهنا لم يقبل. لماذا؟ لأنه يزيد بنا بحسن الكلام فروج بضاعته بالكلام المنسق المنمى. قال وقد رأيت أنا، يقول ابن القيم، من هذا في كتب الناس ما شاء الله، وهذا الذي ذكرناه مثال واضح. ثم قال وكم رد من الحق، إن سمعنا كثيرا من الباطل قبل بما لبس من ألفاظ. قال وكم رد من الحق قال وكم رد من الحق بتشنيعه بلباس من اللفظ القبيح.